نعم. واخر يسأل: ما هو فصل القول في العزم وما حكم الزواج بشهود غير عدود؟ العزل اذا دعت الى الحاجه لا باس. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل فقلنا ننزل. قال في روايه: بلغ النبي ذلك فلم ينهنا اذا دعت الى الحاجه، بسبب ان المراه حديثة تعد الولاده ويخشى ان تحمل بسرعه فلا تتمكن من تربيه الاولاد، فعزل عنها بعض الوقت لا باس. وقد ارسل المشايخ الى التحليل من الحبوب المانع من الحمل، وقد قرر مجلس هيئه العلماء ايضا بالمنع من تعاطي الحبوب الا للضروره، كالمراه التي بها مرض يضرها الحبل فلا باس من تعاطي ذلك اذا كان قرر الاطباء انه يضرها الحبل، او امراه تحمل هذا على هذا فلا مانع من تعاطيها وقتا قصيرا كالسنه والسنتين مده الرضاع حتى تقوى وتستطيع على تربيه اولادها والعنايه بهم، والا فالواجب منع ذلك والحذر من ذلك. وهكذا العزل اذا عزل كما اقره النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت، وان العزل كونه يجامعها فاذا احس بقرب المني خرج اخرج ذكره واقل مني من خالد حتى لا تحمل. هذا العزل وهو يشبه تعاطي الحبوب، وهو الحجه في جواز تعاطيها عند الحاجه والضروره. المقصود ان العزل تركه اولى مهما امكن، لان الاولاد رزقهم على الله، والشارع يطلب تكريم النسل ليعبدوا الله ويطيعوه. وفي عدم العزل كمال اللذه للجماع وقضاء الوطن، واذا اخرج ذكره عند نزول المني كان هذا فيه ضعف للجماع وضعف لتعاطي الحاجه وقضاء الوطن، وقد يكون صعبا على الانسان فعل ذلك. فينبغي في مثل هذا ألا يعزل وأن يتمتع بما أباح الله له، ورزق على الله جل وعلا إذا حملت. وينبغي لها أن تصبر أيضا وتستعين بالله على تربية الأولاد ولو كثروا، لكن عند دعاء الضرورة لا بأس بالعزل ولا بأس بتعاطي الدواء المانع من الحمل وقتا قصيرا تستعين به المرأة على تربية أولادها.